قال ابو زيد رحمه الله تعالى: المدبر القدير السميع البصير. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر رحمه الله في جملة ما ذكر من أسماء الله جل وعلا التي أوردها قال المدبر القدير. مدبر اسم دال على صفة التدبير، وهذه الصفة قد جاءت الأدلة فيها عدة من الكتاب والسنة، كقوله جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وإن كان هذا الاسم ليس ثابتا لله جل وعلا فيما أعلم، فإنه قد جاء في ضمن الأسماء التسعة أو التسعين الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. الحديث متفق عليه، لكن جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره سرد هذه الأسماء التسعة والتسعين. والصحيح عند أهل العلم أن هذه الأسماء مدرجة، أدرجها بعض الرواة في الحديث وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات هذا الحديث جاء ذكر المدبر، ولا أعلم هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصفة فهي لا شك ثابتة. أما القدير فهو اسم ثابت وارد في النصوص كثيرا، والقدير هو الذي له كمال القوة. تلاحظ معي أن هذا مثال لما سبق أن ذكرته، وهو أن بعض الأسماء أخص في معناها من بعض. فعندنا من أسماء الله القوي المتصف بالقوة، وعندنا القدير الذي له كمال القوة، وعندنا المتين الذي له كمال القدرة. إذن بعض هذه الأسماء أبلغ في معناها من بعض وأخص في معناها من بعض. نعم. السميع البصير. قال السميع البصير، وهذان الاسمان من الأسماء التي وردت كثيرا في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السميع دال على صفة السمع، والسمع معلوم من جهة اللغة إدراك الأصوات، والله جل وعلا له سمع عام وعظيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فالله جل وعلا يسمع كل صوت مهما دق، وهذا الاسم جاء على وزن فعيل، فهو أبلغ من فاعل، من سامع، كما جاء في هذه الصفة الفعل الماضي والفعل المضارع: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله السميع الذي له السمع، الذي سمع الأصوات التي مضت ويسمع الأصوات التي تقع جل وعلا. وثمة معنى آخر للسمع، وهو الإجابة، وهذا ورد في بعض النصوص كقوله جل وعلا: إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكر الأمور الأربعة التي استعاذ بالله منها قال: ومن دعاء لا يسمع. ليس المقصود السمع الذي هو إدراك الأصوات، فكل صوت يسمعه الله، لكن هنا أراد دعاء ماذا؟ لا يجاب أو لا يستجاب له. كذلك قول المصلي في صلاته، وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من قوله وفعله: سمع الله لمن حمده، فأجاب دعاء من دعاه. ولذا لما يبشر الإمام المصلين بهذا يحمدون الله فيقولون: اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو الله أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. فهذه صيغ أربع ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما البصير فهو اسم لله عز وجل، أيضا من الأسماء التي جاءت وترددت كثيرا في النصوص، دال على صفة البصر، والبصر هو إدراك الأشياء ورؤيتها. وجاء في معنى هذه الصفة صفتان: الرؤية والنظر. إذن الله عز وجل متصف بالبصر بالرؤية، ألم يعلم بأن الله يرى، وكذلك متصف بالنظر، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. مفهوم المخالفة أنه ينظر إلى غيره. ثمة معنى آخر وهو أيضا يعني صحيح وجاء في بعض النصوص، وهو الخبرة بالأشياء: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا كل ما ثبت من ذلك. ومن فقه الأسماء الحسنى أن يثبت لله جل وعلا كل ما دل الدليل على ثبوته له. وأسماء الله عز وجل من حسنها أن يدل الاسم الواحد على معنى هو غاية في الكمال، وقد يدل على معنيين هما غاية في الكمال، وقد يدل على ثلاث معاني أو أكثر، وكلها حق وكلها لا تتعارض وكلها ثابتة لله جل وعلا. تأمل مثلا اسم الله جل وعلا الحكيم، فالحكيم بمعنى ذو الحكمة يعني المتصف بالحكمة، والحكيم هو المحكم المتقن صنعه جل وعلا وخلقه، والحكيم أيضا بمعنى الحاكم الذي له الحكم جل وعلا. فانظر كيف أن اسما واحدا دل على معاني متعددة كلها حق وكلها كمال وكلها بالغة في الحسن غاية. تأمل مثلا الجبار، الجبار بمعنى القهار، والجبار بمعنى الرحيم يجبر قلوب المنكسرين، والجبار أيضا بمعنى العلي سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني. فانظر كيف أن اسما لله واحدا اشتمل على ماذا؟ على عدة معان كلها حق وكلها غاية في الحسن. وهذا مما يدلك على أن أسماء الله عز وجل حقا حسنى، أي بالغة في الحسن غاية. وأوجه حسن أسماء الله جل وعلا متعددة، منها النظر إلى كل معنى، والنظر إلى تعدد المعاني، والنظر أيضا إلى الاقتران الذي يحصل بين الأسماء، فإن كل اسم من حيث هو بالغ في الحسن غاية، وباقترانه بغيره يزداد حسنا إلى حسن. انظر مثلا اقتران العزيز بالحكيم، فالعزة لله جل وعلا من حيث هي صفة كمال، وكون هذه العزة تقترن بالحكمة كمال إلى كمال. وهذا مما ينبغي أن تلاحظه إذا تلوت كتاب الله جل وعلا وتأملت، تلاحظ هذا الاقتران الذي تجده في كثير من آيات الله جل وعلا، وهذا باب من أبواب الخير والفقه والإيمان. فإن الذي يصل إلى الله جل وعلا من طريق أسمائه وصفاته فإنه قد حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه، كما قال ابن القيم رحمه الله: حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نعم. قال الله تعالى: العلي الكبير. العلي اسم لله جل وعلا ودال على صفة العلو، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله ما يتعلق بصفة العلو. قال: الكبير. الكبير اسم لله جل وعلا دال على صفة الكبر، فهو أكبر من كل شيء، كما أنه يتكبر عن كل سوء ونقص وعيب. وجاء في هذا الاسم الآخر الذي هو قريب من هذا الاسم، وهو المتكبر، الذي تكبر عن كل سوء ونقص وعيب جل وعلا، كما أنه الأكبر من كل شيء. فكل شيء دونه جل وعلا وصغير بالنسبة إليه وحقير بالنسبة إليه جل وعلا. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قال رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. هذه الجملة مشتملة على عدة مسائل. أولا، فيها إثبات علو الله جل وعلا، وثانيا فيها إثبات عرشه، استوائه على عرشه جل وعلا، وثالثا فيها إثبات العرش الذي استوى الله عز وجل عليه، ورابعا مبحث يتعلق بكلمة بذاته، هل هي سائغة أو غير سائغة. دعونا نبدأ من المسألة الأصغر، وهي مسألة استخدام كلمة بذاته. هل من السائغ عند أهل العلم أن يقول الإنسان: الله ينزل بذاته، والله يستوي بذاته، والله علي بذاته، إلى آخره؟ هل هذه الكلمة مما يسوغ استعمالها أم لا؟ تجد أن المؤلف هنا عليه رحمة الله يستعمله فيقول: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. حقيقة أن الأصل هو أننا لسنا بحاجة إليه، لأن نسبة الصفة إلى الله جل وعلا دالة على أنها قائمة به، فهو هو سبحانه الذي يتصف بهذه الصفة. فإذا قال الرحمن على العرش استوى لم يكن المستوي إلا هو جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فالمقصود من؟ هو نفسه سبحانه وتعالى. إذن لم نكن في الأصل، لو استقامت الناس على منهج الحق وتلقي النصوص بالإيمان والتسليم لسنا بحاجة إليه، ولكن لما وجد من انحرف وحرف النصوص عن وجهها، احتاج أهل العلم إلى استعمال مثل هذه الألفاظ التي هي في ذاتها حسنة أو على الأقل ليست بسيئة، وتدعو الحاجة إلى استعمالها، وحينئذ نقول: لا حرج من استعمالها، بل قد يتأكد استعمالها. بمعنى، لما وجد من يقول إن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، كان هاهنا تحريف للمعنى عن ظاهره، وصرف لهذا اللفظ عن ظاهره، ومنع لاتصاف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وجد من يقول: ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، وهذا ولا شك صرف لللفظ عن ظاهره. هنا احتاج أهل العلم أن يبينوا الحق ويفصلوه ويظهروه ويجعلون بينه وبين الباطل فرقانا، فأتوا بالعبارة وبالجملة التي لا تحتمل، فقالوا ينزل بذاته ويستوي بذاته إلى آخر ما ذكروا. وهذا ولا شك أنه من المسلك الحميد ومن الطريقة الرشيدة التي سار عليها جمع من أهل العلم كابن أبي زيد، وهكذا فعل غيره وجاءت عن غيره كالكرجي رحمه الله قال في قصيدته المشهورة عروس العقائد: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وهكذا استعملها أبو عمر الطلمنكي، وهكذا استعملها ابن جرير الطبري، وهكذا استعملها جمع من أهل العلم، وقد ساق جملة منهم الذهبي رحمه الله في كتابه العلوم. إذن هذه الكلمة لا بأس بها ولا بأس باستعمالها، والحاجة تدعو إليها، ومقصود أهل العلم في بيانها واضح لا حرج فيه. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لما زادوا زدنا، لما زاد أهل البدع في الباطل زاد أهل العلم في الإيضاح والبيان. يعني في السابق من عهد الصحابة كان الصحابة يقولون ومن بعدهم القرآن كلام الله، لما وجد من يقول كلام الله مخلوق قالوا كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. زادوا في البدعة فزاد أهل العلم في البيان، منه بدأ وإليه يعود. لما يسأل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا قال: لما زادوا زدنا، يعني لما زادوا في الباطل والضلال زاد أهل العلم والسنة في الإيضاح والبيان. وهذا من الحكمة ومن تمام الشفقة والحرص على المسلمين، لأن هذا الباب يا إخواني باب عظيم، باب الأسماء والصفات باب عظيم. أنت في باب الأسماء والصفات تتكلم عن من؟ عن الله العظيم جل وعلا الذي يجب أن لا يقال فيه إلا بعلم. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأن تضيف لله صفة ليست له منكر عظيم. لما أضاف الجاحدون والمبطلون لله عز وجل الولد جاء إنكار ذلك أعظم إنكار، حتى بيّن الله أن السماوات والأرض كادت أن تضطرب وأن الجبال كادت أن تنسف بسبب هذا الأمر الذي هو صغير في نظر بعض الناس مع الأسف. كذلك الشأن في أن تنفي عن الله عز وجل ما اتصف به. الله يخبر عن نفسه أنه اتصف بصفة، ويأتي إنسان فقير ضعيف من كل وجه ويقول لا، الله لا يتصف بهذه الصفة. يا لله العجب، أي جرأة وأي سوء أدب يقع من هذا الإنسان في حق الله تبارك وتعالى. إذن استعمال هذه الكلمة لا حرج فيه. ثانيا، العرش. العرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وصفه الله سبحانه بأنه كريم، ووصفه الله جل وعلا بأنه مجيد، يعني بلغ من الحسن ومن صفات الكرم. الكرم هو بلوغ الغاية في كل شيء، فهذا عرش بالغ في الغاية، لأنه خصه الله جل وعلا باستوائه تبارك وتعالى. دلت النصوص على أن هذا العرش المخلوق لله جل وعلا مخصوص بخصائص. أولا أنه أعلى المخلوقات، فهو فوق العالم كسقف له، سقف للعالم، وهو للجنة كالسقف لها. ثانيا أنه فيما نعمل، أنه فيما نعلم أكبر المخلوقات. وثالثا أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية: أثقل المخلوقات. استدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال رحمه الله: المقام مقام ذكر أعظم الأشياء. فلما ذكر الثقل ذكر ماذا؟ العرش، فدل على أنه أثقل من غيره. الخصيصة الرابعة أنه مخصوص باستواء الله تبارك وتعالى عليه. هذه خصائص العرش، والكلام في العرش كلام يطول. العرش دلت النصوص على أن له قوائم، وكيفية ذلك الله أعلم بها، وأن للعرش حملة، وأن الله عز وجل قد أخبر أنه يحمل عرش الله جل وعلا يوم القيامة كم؟ 8. والله عز وجل مستغن عن كل شيء، والملائكة هي المفتقرة إلى الله جل وعلا، لا أن الله عز وجل مفتقر إلى شيء من خلقه. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، وهي استواء الله جل وعلا. الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار، فاستوى على كذا بمعنى على عليه، وارتفع عليه، واستقر عليه، كما قال الله جل وعلا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. إذن في النصوص استوى على كذا ليس لذلك إلا هذا المعنى فقط، وهو على الشيء وارتفع عليه واستقر عليه. والله جل وعلا قد وصف نفسه بالاستواء على العرش في 7 مواضع في القرآن: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. في 7 مواضع أخبرنا جل وعلا أنه استوى على العرش، والمعنى ما قد علمت. وأهل الانحراف في هذا الباب قد أولوا هذه الصفة، فقالوا إن استوى بمعنى استولى، وهذا لا شك بدعة في الشرع وبدعة في اللغة أيضا، فليس من كلام العرب أن استوى على كذا بمعنى استولى عليه. وأتوا في هذا ببيت مصنوع لا تعرفه العرب التي يحتج بكلامها: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، أعني الاستدلال هذا ليس بصحيح، فالقاعدة ثبت العرش في المنكش، فأثبت أولا أن هذا الكلام من كلام العرب التي يحتج بكلامها، وثانيا أن العرب لا تعرف في لغتها استوى على كذا بمعنى استولى عليه، وثالثا قيل إن هذا البيت في أصله يراد به الاستواء الذي هو الجلوس على سرير الملك، فالعرش في اللغة هو سرير الملك أو السرير الذي يجلس عليه الملك، وهذا صحيح حتى في هذا البيت. بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان لما استولى على العراق جلس على كرسي الملك، فأصبح البيت مستقيما على هذا المعنى ولا إشكال فيه. والأمر الرابع أن كل معنى يفر مؤولو هذه الصفة يفرون عنه يلزمه في الاستيلاء. الحقيقة يا أخواني أن المؤولة الذين يؤولون صفات الله جل وعلا إنما يدعون أن دافعهم لهذا التأويل إنما هو الفرار من التشبيه، تنزيه الله عز وجل عن أن يماثل المخلوق، والحقيقة أنهم ما صنعوا شيئا إلا أنهم انتهكوا حرمة النصوص لا غير، فكل شيء فروا منه يلزمهم نظيرهم فيما فروا إليه. بمعنى إذا كانوا يقولون إننا ننفي استواء الله عز وجل عن العرش لأن الاستواء من صفات المخلوقين، فإننا نقول: وهكذا يلزمكم في الاستيلاء الذي أولتم إليه الاستواء فإنه من صفات المخلوقين. فإن قالوا: لا، الاستواء لا يعقل إلا في المخلوقين، فإننا نقول: وكذلك الاستيلاء على قاعدتكم لا يعلم إلا في المخلوقين. فإذا كان الله يستولي أصبح ماذا؟ مشابها، لأننا لم نرى بعيننا من يستولي على شيء إلا ماذا؟ إلا وهو مخلوق. إذن كل جواب تقولونه في إراداتنا هو جواب عليكم في أصل تأويلكم، فما صنعتم شيئا في الحقيقة. إذا قلتم لا، استيلاء الله يليق به واستيلاء المخلوق يليق به، قلنا الحمد لله رب العالمين. وهكذا نقول استواء الله يليق به واستواء المخلوق يليق به والحمد لله. فأهل السنة والجماعة يا إخواني قاعدتهم هذه الآية العظيمة، يقول ابن القيم رحمه الله كل مباحث أهل السنة في باب الأسماء والصفات تدور على هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النفي والإثبات، إثبات لكن لا يبالغ فيه حتى يصل إلى حد ماذا؟ التمثيل. انتبه، فالله سميع وبصير لكن ضم إليها ليس كمثله شيء. تنزيل لكن لا تبالغ حتى تصل إلى تعطيل الله عن صفاته، بل ليس كمثله شيء ولكن هو ماذا؟ سميع بصير. ولله الحكمة البالغة، حيث إنه جاء في هذه الآية بصفتين لا يخلو منهما حي، السمع والبصر. وهذا فيه ملحظ مهم ينبغي أن يلاحظه طالب العلم، يعني ما ذكرت كثير من صفات الأحياء التي يتصف بها بعضهم دون بعضهم، إنما ذكر السمع والبصر الذي ماذا؟ لا يخلو منه حي، ومع ذلك وصف نفسه تبارك وتعالى بهذه الصفة. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذه القاعدة المهمة، وهي من أهم قواعد الأسماء والصفات. القوم فروا من إثبات الصفة لأنهم ظنوا أن إثباتها يقتضي ماذا؟ التشبيه، وغفلوا عن هذه القاعدة المهمة وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. انتبه بارك الله فيك، القاعدة تقول القدر المشترك والقدر المميز. ما معنى هذا الكلام؟ من نعمة الله على ابن آدم يا أيها الأحبة أن أعطاه ملكة هي فهم القدر المشترك أو العلم بالقدر المشترك. دعوني أضرب لكم مثالا، أنا مثلا ما زرت مدينة اسمها الإسكندرية، إذا قيل لي الإسكندرية هل سأتصور في ذهني شيئا ما أم لا؟ أو يصبح يعني الإدراك صفر لا شيء، أو أتصور شيئا ما؟ أجيبوا يا جماعة، أتصور شيئا ما، سأتصور شوارع وبيوت وناس ومحلات إلى آخره، أليس كذلك؟ من أين أتيت بهذا الفهم؟ من هذه الملكة التي أعطاني الله عز وجل إياها، لأني شاهدت القاهرة ومكة والمدينة، ها؟ سأدرك معنى إسكندرية أو غيرها من المدن التي زرتها بفهمي ماذا؟ القدر المشترك، بما أن هذه مدينة وهذه مدينة وهذه مدينة بينها ماذا؟ قدر مشترك، أليس كذلك؟ يعني المدينة والقاهرة، هذه مدينة وهذه مدينة بينهما ماذا؟ قدر مشترك، مع وجود ماذا؟ قدر مميز. فالمدينة لها شيء يخصها من حيث الحجم، من حيث عدد السكان، من حيث عدد المباني، من حيث السيارات والزحام إلى آخره، تختلف عن القاهرة، لكن هناك ماذا؟ قدر مشترك. مثال آخر، أنا أقول مثلا، تقول لي عبد الرحمن، فلان اسمه عبد الرحمن، أنا ما أعرفه، هل أتصور شيئا عنهما؟ نعم، من خلال معرفتي بخالد ومحمد وعلي سأعرف ماذا؟ شيئا ما عن عبد الرحمن. نعم أنا لا أعرف كل شيء، لا أعرف القدر المميز له، لكن سأعرف ماذا؟ قدر مشترك يشترك فيه مع غيره من الرجال، أليس كذلك؟ إذن هذا القدر المشترك نعمة من نعمتي من نعم الله، لأنني من خلاله سأدرك شيئا ما عما غاب عني، وأعظم ما يهمني أن أدرك شيئا ما عنه صفات الخالق جل وعلا. أرأيتم لو قيل لنا اعبدوا إلها لا تعرفون عنه شيئا البتة، هل يمكن؟ والله إن هذا من أعظم الأمر الصعب، يعني بل من تكليف ما لا يطاق. كم ستصاب قلوبنا من وحشة أن نعبد إلها لا نعرف عنه شيئا البتة. سبحان الله، ما أصعب هذا على النفوس، لا تستطيع. كيف تتعبد له بالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وهي لا تعرفه؟ ولكن إذا قيل لك اعبد ربا متصف بالمحبة وبالرحمة وبالجود وبالغضب وبالانتقام وبالقوة وبالقدرة وبالعزة، كيف ستجد نفسك؟ ستجد أنك تتوجه إلى هذا الإله العظيم بالمحبة والتعظيم والخوف والتوكل إلى آخره. من خلال ماذا؟ من خلال فهمك لقضية القدر المشترك، لأنك تفهم لكلمة المحبة معنى ما، ولأنك تفهم لكلمة القوة ولكلمة الغضب ولكلمة القدرة ولكلمة العزة معنى ما. فلأجل هذا توجهت إلى الله جل وعلا بهذه العبوديات القلبية، مع أنك تدرك أن لله محبة تختلف عن ماذا؟ عن محبة المخلوق. فثمة قدر مشترك وثمة قدر مميز. مثال آخر، أقول لك رأس الجبل ورأس الإنسان ورأس النملة ورأس الإبرة، عندي كم رأس الآن يا جماعة؟ أربعة. وهذه الرؤوس متماثلة لأنها كلها رؤوس. إيش رأيكم في كلامي يا جماعة؟ يا جماعة كيف هذه كلها رؤوس؟ أليس هذا رأسا ورأسا ورأسا ورأسا؟ إذن يلزم أن تكون ماذا؟ متماثلة. كلامي صحيح؟ لا، ولا يقول هذا عاقل. إنما العاقل يقول ثمة ماذا؟ قدر مشترك تدركه النفوس والعقول، ومع هذا ثمة ماذا؟ قدر مميز. فللجبل رأس يتميز به عن رأس الإنسان، عن رأس النملة، عن رأس الزرافة، عن رأس الإبرة، مع اشتراكها في ماذا؟ في كونها متصفة بالرأس وهو رأس حقيقي، لكن الكيفية ماذا؟ مختلفة. إذن أصل اتصاف الصفة لا حرج في أن يشترك المخلوق مع الخالق فيه، وهو ما أسميناه القدر المشترك. ولكن بعد ذلك إذا جاءت الإضافة انتهى القدر المشترك وثبت القدر المميز. القدر المشترك هو الصفة في أصلها قبل الإضافة. فإن نظر الإنسان إلى الصفات يا إخواني ينبغي أن يمر بثلاث مراحل. تنظر إلى الصفة مجردة عن الإضافة، محبة، قدرة، قوة، عزة، وجه إلى آخره. فهذه يحصل فيها يا رعاكم الله ماذا؟ إيش؟ ما أسميناه بالقدر المشترك. طيب، إثبات القدر المشترك هو التمثيل الممنوع؟ لا، هذا ليس تمثيلا ولا حرج فيه، بل لا بد منه لفهم النصوص. التمثيل في ماذا؟ التمثيل يحصل في المساواة في القدر المميز. إذن المرحلة الأولى أن تنظر إلى الصفة من حيث هي. فلله حينما تقول محبة، الله يتصف بمحبة والمخلوق يتصف بمحبة، لكن المحبة من حيث هي مفهومة. هل يوجد في خارج الذهن محبة مطلقة من كل تقييد؟ الأمور لا توجد في خارج الأذهان يا إخواني إلا مقيدة. يعني هل يوجد رجل بدون أي تقييد آخر في الواقع؟ ها؟ ما في رجل. الرجل يتصوره ماذا؟ العقل. في الخارج يوجد زيد وعمر وفلان وذاك الذي هناك وهذا الذي هنا، توجد الأشياء ماذا؟ مقيدة. أما المطلقات الكليات هذه مكانها ماذا؟ في الأذهان. المرحلة الثانية أن تضاف الصفة إلى الخالق جل وعلا فيكون لها خصائص الخالق، وهنا أصبح ماذا؟ القدر المميز. تنظر ثالثا إلى الصفة من حيث اتصاف المخلوق بها، تقول سمع الإنسان، صفة الإنسان، فتأخذ خصائص الإنسان. إذن عندنا السمع، ثم نقول سمع الله سمع. ما هو السمع؟ إدراك الأصوات، هذا هو السمع. طيب، سمع الله، انتبه، هنا قدر ماذا؟ مميز يختص بالله جل وعلا. الله جل وعلا سمعه ماذا؟ واسع شامل لكل شيء، وهذا لا اشتراك فيه مع أحد. هذا القدر الذي اختص به، الذي أضيف إليه، ما فيه اشتراك. ها؟ لماذا؟ لأنه قدر مميز يختص الله عز وجل به. سمع الإنسان قدر مميز له، وهذا يليق به. سمع الإنسان، إنسان ضعيف، إذن سمعه ماذا؟ ضعيف، قاصر، كان معدوما، يلحقه الفناء، متعرض فيه إلى الخلل، أليس كذلك؟ فهذا قدر ماذا؟ تميز به، ما فيه اشتراك مع الله جل وعلا. إذن يا إخواني، لا بد من فهم ماذا؟ هذه القاعدة. يقول المقيم رحمه الله في طريق الهجرتين: وهذه عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. عقدة الإشكال في باب الصفات عند كثير من الناس فهم هذه القاعدة. إن فهمتها وأدركتها زال عنك ماذا؟ كل إشكال. يعني مثلا الآن بعض الناس ينفر، تقول لله عز وجل وجه، نحن ما قلنا هذا، الله قاله، أليس كذلك؟ ماذا قال الله سبحانه؟ ويبقى وجه ربك. والله ربنا قالها، ما قلناها نحن، نحن تلونا فقط كلام الله وأثبتنا ما أثبته الله لنفسه. طيب، يقول بعض الناس لا، ما يجوز أن نثبت لله وجها. طيب هذه الآية يا أخي مو مشكلة، نركب مركبا ذلولا، مركبا طيعا، أي شيء يعارضنا يشكل علينا نركب هذا المركب ونمشي وما في مشكلة. ما هو هذا المركب؟ التأويل. أي شيء تستشكله اركب مركب ماذا؟ التأويل، وامشي تتجاوز هذه المشكلة. قالوا ما في مشكلة، أول ماذا نؤول الوجه؟ نؤول الوجه بالثواب، نؤول الوجه بالذات، ما عندنا مشكلة، الأمر ماذا؟ سهل. طيب، لماذا تجاوزتم النص؟ لماذا الله يقول وجه وأنتم تقولون لا ليس وجه؟ قالوا لأنه إذا كان له وجه كان مثل المخلوق، كان يشبه المخلوق. حينئذ نقول له إذا وجهك كوجه القرد. إيش رأيكم يا جماعة؟ على قاعدته، إذا كان الوجه ووجه بينهما تماثل، إذا وجهك يا هذا كوجه القرد. يقول اتق الله، ما هذا؟ والله هذا كلامك، نحن الآن نطرد كلامك. تقول لا، أنا وجهي يختلف، لي وجه يليق بي وللقرد وجه يليق به. نقول الحمد لله، أجبت عن نفسك. إذا كان المخلوق مع المخلوق قد تفاوتا في كيفية الاتصاف، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ دعونا في هذه الصفة التي معنا، الرحمن على العرش استوى، ووصف الله المخلوق بالاستواء، قال لن تستووا على ظهوري. هل استواء المخلوقين واحد؟ دعونا في القرآن، الله عز وجل قال عن بني آدم لتستووا على ظهوري، تخيلوا الآن استواء الإنسان على الدابة، وقال في سفينة نوح واستوت على الجودي، الجودي هو الجبل. أسألكم، استواء الإنسان على ظهر الدابة كاستواء السفينة على رأس الجبل؟ هل كيفية هذا ككيفية هذا أو بينهما تفاوت؟ اشتركا في شيء، نعم، وهو الاستواء، من حيث هو استواء في قدر مشترك، ومع ذلك هناك ماذا؟ قدر مميز. فاستواء الإنسان على الدابة ليس كاستواء السفينة على الجبل. فإذا كانت كيفيات اتصاف المخلوقين متفاوتة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن نقول لله استواء يليق به، وللمخلوق استواء يليق به، لله وجه يليق به، وللمخلوق وجه يليق به، إلى آخره. إذن إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع. ثمة قدر مشترك وقدر مميز. نفي القدر المشترك تعطيل، ونفي القدر المميز تمثيل. إذا نفيت القدر المشترك الحقيقة أنك نفيت أصل الصفة فوقعت في التعطيل، وإذا نفيت القدر المميز هنا وقعت في ماذا؟ في التمثيل. لو قلت الله يستوي والمخلوق يستوي ولله استواء يليق به وللمخلوق استواء يليق به كان كلامك ماذا؟ مستقيما. ولو قلت استواء الله كاستواء المخلوق هنا وقعت في ماذا؟ لماذا؟ لأنك جعلت المساواة في ماذا؟ في القدر المميز. أعيد يا أخواني وأكرر، وأتمنى أن هذه القضية تكون يعني واضحة. إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع، بل لو تأملنا كلام الله جل وعلا لوجدت أن النصوص قد دلت على إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. انظر إلى ما يأتي. أولا، الأدلة التي فيها تسمية الله للمخلوق بأسماء تسمى بها. ألم يقل الله عن نفسه إنه العزيز؟ أجيبوا يا جماعة، أما قال الله في كتابه قالت امرأة العزيز؟ وهل العزيز كالعزيز؟ إذن ثمة ماذا؟ قادر مشترك مع ثبوت القدر المميز. ثانيا، عطف الله المخلوق عليه في مقام الفعل. قال جل وعلا وجاء ربك إيش؟ والملك. الملك إيش يعني؟ جاء، وإلا ما صح هذا العطف. لولا ثبوت القدر المشترك بين المجيء والمجيء ما صحت هذه الجملة. مع ثبوت القدر المميز ها بين المجيء والمجيء. واضح يا جماعة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ أي يأتون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. يعني إيش والملائكة؟ شهدوا. ودعونا نقف هنا، هل شهادة أولي العلم في كيفيتها وكلها وحقيقتها كشهادة الملائكة أو بينهما قدر مميز؟ الملائكة لها كيفية في شهادتها وأولو العلم لهم كيفية راجعة إلى اختلافهم في ماذا؟ في ذواتهم. فكيف بين الخالق والمخلوق؟ طيب هذا اثنين. ثلاثة، الأدلة التي فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل. وإن تعودوا نعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعي الله عليك. ثم ماذا؟ لولا ثبوت القدر المشترك ما صحت هذه الجملة. الراحمون إيش؟ يرحمهم الرحمن. لولا ثبوت رحمة هنا وثبوت رحمة هنا ما صحت هذه الجملة، مع أن الراحم ليس كالراحم. أربعة، الأدلة التي فيها ضرب المثل. لله أرحم بعباده من هذه بولده. تعرفون الحديث، امرأة كانت بعد الغزو والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينظرون، وإذا تبحث بين السبي حتى وجدت طفلا فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية وليدها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعباده من هذه بولده. لولا ثبوت القدر المشترك، ثبوت رحمة في الخالق ورحمة في المخلوق ما صح هذا المثل، مع ثبوت ماذا؟ القدر المميز. فليس الراحم كالراحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة مدوية معه ناقته التي عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها حتى أيس منها فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق إذا بناقته فوق رأسه فقام وأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح، هذه الجملة تدل على ماذا؟ على قدر المشترك. هنا فرح وهنا فرح مع بون شاسع بين الفرح والفرح. خامسا الأدلة التي فيها تحقيق الصفة إما بإشارة وإما بعبارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامة الحديث في الصحيحين ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. الحديث تلاحظ أنه قال ينادي ماذا بصوت، دليل على ماذا؟ أنه كلام ماذا حقيقي بصوت، كما أن كلام المخلوق بصوت، ولكن بين الكلام والكلام قدر مميز، كما أن بين الذات والذات قدرا مميزا. إذن يا أيها الأحبة الكرام، لنتنبه إلى هذه القاعدة المهمة العظيمة التي بها تنحل كثير من إشكالات الناس في باب الأسماء والصفات، إدراك قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. نفي القدر المشترك يعني الوقوع في التعطيف، ونفي القدر المميز يعني الوقوع في التمثيل، وبجمعهما يتحقق لك الإيمان بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير دلنا وأفادنا إثبات القدر المشترك، وقوله ليس كمثله شيء دلنا على إثبات القدر المميز. يعني الاشتراك بارك الله فيكم كما قلت لكم في أصل اتصاف الصفة، المحبة من حيث هي محبة، النزول من حيث هو نزول، في أصل اللغة هذا الأمر واضح، المحبة كل عاقل كل حي يدرك ما معنى كلمة محبة، كل عاقل يدرك ما معنى كلمة سمع، فهذا الاتصاف في أصل الصفة وهذا محله في الأذهان، واضح؟ فلله محبة وللمخلوق محبة، اشترك الآن في ماذا؟ في أصل الصفة، لكن من حيث الاتصاف من حيث الواقع فلله محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، يعني ثمة قدر مشترك وقدر مميز. القدر المشترك في أصل الاتصاف، والقدر المميز في الحقيقة والكن وكمال المعنى، فهنا قدر يليق بالله عز وجل ويختص به، وهنا قدر يليق بالمخلوق ويختص به. أرجو أن يكون الأمر يعني واضحا، وهذه قاعدة نمضي عليها في كل الصفات. المسألة الرابعة الجملة التي ذكرها الشيخ وهي إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، مر معنا قوله العلي، والآن يقول وهو فوق عرشه المجيد بذاته. إذن هاتان الصفتان بينهما نوع من القرب، العلو والاستواء، لكن بينهما أيضا فرق. العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية اختيارية، بمعنى أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فإنه فعل ووصف اتصف الله عز وجل به في وقت معين أخبرنا الله عز وجل به، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض ماذا؟ استوى على العرش، لأنه قال ثم استوى على العرش، وثم تدل على الترتيب مع المهلة، أليس كذلك؟ فبعد خلق السماوات والأرض استوى الله على العرش. إذن العلو بمعنى، هل قبل الاستواء لم يكن الله عليا؟ لا، لم يزل ولا يزال عليا جل تعالى، يستحيل عليه السفل، يستحيل عليه أن يكون دون مخلوقاته أو في جوف مخلوقاته تبارك وتعالى، فهو لم يزل عليا، لكن الاستواء على العرش كما يقول أهل العلم علو خاص، فهو صفة فعلية. صفة العلو وصفة الفوقية تنقسم بحسب ورودها في النصوص إلى ثلاثة أقسام: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، كما يقول المقيم في النونية. علو القدر يعني أن له القدر العظيم سبحانه وتعالى، ويتعاظم عن كل سوء ونقص سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وله علو القهر، فهو عال على عباده ومخلوقاته، يعني قاهر له. فالعلو يأتي بهذا المعنى كما قال جل وعلا: ولا على بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. وله علو الذات بمعنى أنه هو سبحانه وتعالى عال على خلقه. الأمران الأولان ما حصل بين أهل السنة ومخالفيهم فيها خلاف، لكن الإشكال كل الإشكال حصل مع كثير من الناس في الأمر الثالث، علو ماذا؟ الذات. والحق الذي لا شك فيه يا إخواني، والذي دلت عليه مئات الأدلة، أن الله عز وجل عال على خلقه، له العلو المطلق فوق كل شيء. قال ابن قيم رحمه الله: يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، ألفا دليل، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ الله عز وجل له العلو المطلق، وهذا ثابت في النصوص في أدلة لا تكاد تحصى إلا بصعوبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر من أنواعها 21 نوعا، تحت كل نوع عشرات الأدلة، ذكر هذا في الإعلام. وذكر في النونية 18 نوعا، تحت كل نوع ما لا يكاد يحصى من الأدلة: إثبات أن اسمه العلي، إثبات أنه ينزل دليل على أنه عالي، إثبات صعود الأشياء إليه، إثبات أنه فوق الأشياء، وإلحاق من بفوق، يخافون ربهم من فوقهم. سبحان الله، ماذا يقولون؟ يقولون مثلا في إثبات، يعني في الأدلة التي فيها إثبات أن الله فوق كل شيء، يعني الله أفضل من كل شيء. هل المقام مقام تفضيل بين الخالق والمخلوق؟ يعني هل يستقيم أن تقول الذهب أفضل من قشر البصل؟ أليس هذا ذما للذهب؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ يعني هل ثمة توهم مقارنة وموازنة بين الخالق والمخلوق حتى يخبرنا الله عز وجل أنه أفضل من خلقه؟ لا سيما وأن في اللغة أصلا ما تأتي من فوق كذا إلا ويراد بها فوقية الذات، خذها قاعدة لغوية، ما تأتي هذه الجملة من فوق كذا إلا ويراد فوقية الذات، والله يقول يخافون ربهم من فوقه. من الأدلة أيضا وصف الله أنه في السماء، قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ سبحان الله، كل مسلم يقرأ هذه الصفة ينتابه ماذا؟ خوف وجل، أليس كذلك؟ أن الله العظيم الذي له، الذي هو في العلو جل وعلا، أنه يخسف من الأرض. لكن بعض الناس يقول: لا، ليس هو الله الذي في السماء، هذا ملك من الملائكة. انظر إلى أي مدى هذا التحريف، بل أستغفر الله، هذا التلاعب. يعني الله يخوفنا من ملك وليس يخوفنا من نفسه؟ ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في السماء يا إخواني لها تفسيران لا ثالث لهم. في السماء بمعنى في العلو، يعني في العلو المطلق، فهو فوق كل شيء. ليس المقصود في السماء، في السماء المبنية، يعني في جوف الأسماء، في جوف السماء المبنية، بل المقصود أنه في العلو المطلق، وفي لغة العرب كل ما علا عليك يجوز تسميته سماء، حتى قالوا لسقف البيت سماء، حتى قال الله جل وعلا وينزل من السماء ماء. من إيش؟ السماء. وما السماء هنا؟ السحاب. والسحاب أين هي؟ السحاب أين هو؟ هل هو في السماء المبنية ولا دونها؟ دونها، لأن الله يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض. طب كيف يقول بين السماء والأرض وهنا يسميه سماء؟ لأن المقصود بالسماء بين السماء والأرض السماء ماذا؟ المبنية، السماء السبع المبنية، والسماء بنيناها بأيدي. وقوله وننزل من السماء المراد في العلو، لأن السحاب ماذا؟ في العلو. إذن أأمنتم من في السماء يعني في العلو المطلق، فالله فوق كل شيء وكل شيء تحته جل وعلا. ثانيا المعنى الثاني أن تكون في بمعنى على، وهذا صحيح جائز سائغ في اللغة. قال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أحفر جذوع النخل وأدخلكم في داخلها ولا عليها. فسيروا في الأرض، يعني احفروا أنفاقا في الداخل وامشوا ولا عليها. بل هذا الحديث الذي معنا ارحموا من في الأرض، كيف تفهموا؟ يعني ترحم الموتى المدفونين؟ ها؟ لا، فكما المقصود على الأرض، فكما فهمت الشطر الأول افهم الشطر الثاني. من في ارحموا من في الأرض يعني عليها، يرحمكم من في السماء يعني على السماء، يعني فوق السماء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا فوق كل شيء وعال على كل شيء، وكل شيء بهذا العمو الذي لا تخصيص فيه البتة فهو دون الله عز وجل وتحته. هذه أدلة النصوص. اثنان، السلام عليكم، أدلة العقل. أدلة العقل كثيرة تدل على علو الله جل وعلا. فالله جل وعلا لا يخلو أن يكون موجودا أو غير موجود. إذا قال الإنسان غير موجود أصبح ملحدا والنقاش معه نقاش بعيد، فهو ملزم أن يقول موجود. فإذا قال موجود إما أن يقول في داخل خلقه أو خارج خلقه، فإن كان في داخل خلقه كان هذا ذما له، لأنه يلزم أن يكون في بطون الحيوانات وفي الحشوش وفي أماكن القدرة، وباتفاق بيننا وبينهم أن الله له الكمال وأنه منزه عن كل نقص، فيلزمهم أن يقولوا إنه ماذا؟ خارج خلقه. وإذا كان خارج خلقه فلا يخلو الأمر من أن يكون فوق الخلق أو تحته، وإذا كان تحته كان هذا نقصا، لأن الفطرة مطبقة على أن السفول دون العلو وأن العلو أكمل من السفول، وباتفاق بيننا وبينهم أن الله له الكمال دون النقص، فثبت أن الله ماذا؟ عال على خلقه. الأمر الثالث الفطر. كل الفطر السليمة، وراح ولاحظ كلمة السليمة، التي سلمت من أي تلبيس أو صرف عن الفطرة الأولى والله تطبق على أن الله عال على خلقه. بل حتى الحيوانات، ذكر ابن القيم رحمه الله قصتين أو نحوها في اجتماع الجيوش الإسلامية تدل على أن الحيوانات أيضا مفطورة على علوها. تجد الحيوان إذا ضاقت به الأمر يعني ربما صاح ورفع رأسه، حتى الحيوان مفطور على أن الله في العلو. كل إنسان حتى هذا الذي ينكر تأتيه لحظات لا يستطيع أن يصرف الحاجة الملحة في قلبه إلى الالتفات إلى العلو، ما يستطيع يصرف هذا. ولذلك في القصة الصحيحة الثابتة عن الهمذاني رحمه الله أنه كان في مجلس الجويني أبي المعالي، فكان يقرر كلاما يعني كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، مع ملاحظة أن هذه الجملة متناقضة في نفسها. المهم فقال له يا أستاذ دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة إلى جهة العلم. يقول الراوي فسكت أبو المعالي وأصبح يضرب بكمه على على سرير على السرير الذي يجلس عليه وقال الحيرة يا حبيبي. يقول الهمذاني: فقال لي بعض تلاميذه إنه قال بعد ذلك: حيرني الهمذاني. فعلا ما يستطيع أن يجيب عن هذا، والله ما يستطيع أي أحد أن يجيب عن هذه الفطرة التي تدعوه إلى جهة العلو. شيخ الإسلام ابن تيمية حصلت معه قصة لطيفة أوردها في درء التعارض. يقول: قصدني ذات يوم أحد هؤلاء الجهمية نفاتي العلو، فتشاغلت عنه وتعمدت تأخيره. اشتغل الشيخ ببعض أشيائه وتركه وأهمله. الرجل صبر وصبر حتى ضاق به الأمر. يقول: فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا الله الصبر. الرجل يعني بلغت به مبلغة، هنا تحركت الفطرة فيه، مع أنه ممن يقرر ماذا؟ نفي علو الله. يقول شيخ الإسلام: شوف هذه الحكمة وهذه الفطنة استغلها شيخ الإسلام. فقال: لما ترفع رأسك وأنت محقق وليس فوق عندك شيء؟ ليش ترفع رأسك؟ أنت عندك فوق ما في شيء، الله عندك في كل مكان. يقول: فأدرك الرجل خطأ، فذكرته بالأدلة وما عليه عقيدة المسلمين، فرجع عن ذلك. فهذه يا أخواني فطرة ما فيها شك. بل أحدثكم عن نفسي، كنت مرة في إحدى الجهات في أفريقيا عند أناس وثنيين ما سمعوا يا إخواني بكلمة إسلام، ما أحد وصل لهم كلمة إسلام من قبل، يعني ما جاءتهم كتب الوهابية ولا كتب محمد الوهاب ولا ابن تيمية ولا القيم ولا شيء من هذا، يعني ليطمئن الآخرون. فقلت لهم: إذا تأخر عنكم المطر، هم بادية ويستغلون بالرعي وكذا، قلت: إذا تأخر المطر ماذا تصنعون؟ والله يا أخوان كلهم قالوا هكذا، طبعا في مترجم بيننا، فقالوا: نسأل الذي في السماء، كذا يقولون. من وين هذه علموها يا أخواني وهم وثنيون؟ هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن هؤلاء الذين ينكرون علو الله عز وجل في الحقيقة يعني يصطدمون بأشياء ما يستطيعون جوابها، وهو أن الله تبارك وتعالى فطر العبادة على اعتقاد علوه جل وعلا، عقولهم أيضا مبنية على هذا الأمر، أدلة لا تكاد تحصى. ودعونا نقف هنا وقفا. هم يقولون الله يصف نفسه بأنه في السماء والمراد غير ذلك. طيب، قالوا: إذا قلنا إن الله عز وجل في السماء واعتقدنا الكلام على ظاهره كان متحيزا، وإذا قالوا كان في جهة، وإذا كان في جهة كان متحيزا، وإذا كان متحيزا لزم أن يكون جسما، وإذا كان جسما أصبح مثل المخلوقين. كلامهم مبني على تأصيل غير صحيح. فكلمة جهة ماذا تريدون بها؟ تريدون أن الله في جهة مخلوقة، إحدى الجهات الست المخلوقة، محصور في شيء من خلقه؟ فهذا ننزه الله عز وجل عنه، وليس هذا هو الذي أخبر به عن نفسه. أما إن أردتم أنه عال على كل شيء وفوق كل شيء وله العلو المطلق وكل شيء دونه، فهل يلزم على علوه ما قال؟ والله ما يلزم ما قال، لا تحيز ولا جسمية ولا شيء من ما قال. ثم أمر آخر، دعونا في مسألة التأويل من حيث هي، وهذا ملحظ مهم تنبه له يا رعاكم الله. هم يقولون ظاهر النص ضلال، ظاهر النص ماذا؟ ضلال. لماذا؟ لأن هذه النصوص الصفات تقتضي ماذا؟ التشبيه. يعني إذا اعتقدت أن الله يأتي أو يجيء أو أن له وجه أو أنه في السماء أو إلى آخره، الحقيقة وقعت في الضلال. لماذا؟ لأنك شبهت الله بخلقه. إذن معنى كلامهم: الله وصف نفسه بما ظاهره الذم، بمعنى أراد الله أن يمدح نفسه فذمها ليمدحها. فهمتم هذا يا أخواني؟ أعيد، يعني هذه القضية تقضي على التأويل من حيث هو. إذا قلتم إن الله عز وجل وصف نفسه بما ظاهره التشبيه فيلزمنا إيش؟ التأويل. إذن الله ذم نفسه ماذا؟ ليمدحها. يعني الله عز وجل ساق نصوص الصفات لماذا؟ باتفاق بيننا وبينهم، لماذا؟ ليمدح نفسه، أليس كذلك؟ لا أحد أحب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أحب إليه المدح من الله، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، إذن الله لما أراد أن يمدح نفسه ماذا؟ ذمها. هل هذا يقع من أجهل الناس؟ يعني ملك يريد يمدح نفسه ماذا يصنع؟ يذمها حتى ماذا؟ حتى يمدحها. هل يقع؟ فكيف بالحكيم العليم جل وعلا؟ قالوا لا يا أخي، هذا مثل جدارا يريد أن ينقض، يعني يوم نعم وجاء ربك مثل جدارا يريد أن ينقض. دعونا نسلم لهم أن هذا مجاز، مع أنهم فيما قالوا بحثا، لكن خلاص ما في مشكلة، هذا مجاز. ولكن هل الجدار يذم بنسبة الإرادة إليه؟ أجيبوا يا جماعة، هل هناك ذم للجدار إن نسبت الإرادة إليه؟ لا، لكن إثبات المجيء إذا نسبته إلى الله في زعمك سيكون ماذا؟ ذما. إذا يمدح نفسه بماذا؟ بذنبها. تعالى الله أكبر، هذا لا يقع من أجهل الناس وأخبارهم، وكيف بالحكيم العليم جل وعلا. أضف إلى هذا أمرا آخر يقضي على التأويل بالبطلان، اليوم تكلمنا فيه مع الإخوان. حصلت قصة دعوني أذكرها لكم لطيفة، بين الشيخ عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المشهور، أخوه عالم من العلماء، وهو شيخ لابن القيم أيضا، ابن القيم تتلمذ على أحمد وعلى عبد الله. يقول جمعني، يحكي ابن القيم عن شيخه، يقول جمعني مجلس مع أحد الجهمية نفاة الصفات، يعني ليؤولونها، يقول ليست على ظاهرها. يقول فقلت له قد بين الله عز وجل في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة لا تكاد تحصى إلا بصعوبة، من أنه يجيء وأنه ينزل وأنه مستوي وأنه يضحك وأن له وجها وأن له عينا وأن له يدا إلى آخر ما جاء في النصوص. فلا يخلو الأمر من لا يخلو الشأن من أحد أمرين، إما أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الحق في هذه النصوص هو ما فسرتموه عليه، أو لا يعلم. في جواب ثالث، يا تقول كان يعلم أن استوى بمعنى استولى، وأن ينزل أي ملكه، وأن له يدا يعني القدرة، أو ما يدري وأنتم دريتم. إن قلتم ما كان يعلم قلتم أمرا عظيما، لأنكم كذبتم قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وأصبحتم أنتم أعلم بالله من رسول الله، وهذا في حد ذاته كفر، صح ولا لا؟ فيلزمكم أن تقولوا ماذا؟ إيش؟ كان يعلم أن استوى بمعنى استولى، وأن لله يدا يعني قدرة، وأن لله وجها يعني ثوابه، وليس وجه حقيقي ولا يد حقيقي ولا شيء منه. أسألك سؤالا ثانيا، إن قلت يعلم فأنت بين أمرين، إما أن تقول كان قادرا على الفصاحة والبيان والإيضاح أو لم يكن قادرا، يعني يستطيع يتكلم فيقول انتبهوا أنتم تقرؤون قوله تعالى استوى على العرش والمعنى استولى، أو ما كان قادرا، ما في جواب ثالث. فإن قلتم ما كان قادرا، ما عنده قدرة أن يوضح، وصفتموه بالعيب واتهمتموه في بلاغة، واتهمتم حكمة الله أن يرسل من لا يستطيع البيان، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وحاشى ربنا جل وعلا من ذلك. فيلزمكم أنه ماذا؟ كان قادرا على الإيضاح والبيان. أسألك سؤالا ثالثا، هل كان ناصحا مشفقا علينا أم لم يكن كذلك؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بنا الخير أو ما كان يريد بنا الخير؟ إن قلتم لم يكن ناصحا شفيقا بنا كذبتم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيلزمكم أن يكون ماذا؟ أن يكون ناصحا مشفقا مريدا للخير لنا. طيب أسألك الآن سؤالا، مع كمال علمه بالله وكمال فصاحته وبيانه وكمال شفقته ورحمته بأمته، لما ما بين ولو مرة واحدة أن الحق فيما ذهبتم إليه من تأويل نصوص الصفات وهو يتلوها عليهم كل يوم في كل وقت، يتلو عليهم كلام الله ويحدثهم بنصوص صفات الله، وما قال لهم مرة ماذا؟ انتبهوا أنتم تقرؤون نصوصا ظاهرها التشبيه بل الكفر. هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد؟ ها؟ والله ما قال، وبين بينه كتب الحديث. يقول فلما ما قال مع كمال العلم والفصاحة والشفقة؟ يقول ابن القيم فقلت له فماذا أجاب؟ فقال دعنا في الوطات. قلت ماذا أراد؟ قال أنت تجوهت علي وارتفعت علي بشيء ما أستطيع أن أناقشك فيه، فانزل إلى مباحث المتكلمين التي أستطيع ماذا؟ أن أخذ وأعطي معك فيها. أما أنت أتيت لي بشيء ما فيه مجال للمناقشة أصلا، فدعنا في الوطن. أخذ هذه القصة ابن القيم وصاغها بسبك جميل في نونيته فقال فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربنا هذا الرسول حقيقة العرفان صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل لا المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذا تنبه يا رعاك الله لهذه الأصول المهمة التي تبين فساد المسلك المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات. لعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.